وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. الإخوان حضروا إن شاء الله، جاؤوا من المسجد. اللهم صل على محمد. نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في كتاب الديات، في كتاب الحدود، باب الحد كفارة. باب الحد كفارة، يعني إذا أقيم الحد في الدنيا فمن رحمة الله تعالى إذا أصلح تاب وأصلح فلا يجمع له حد عذاب الآخرة لهذا العمل الذي حد له به عليه. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا عبد الوهاب وهو ابن عبد المجيد الثقفي وابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقات، عن خالد الحذاء خالد بن مهران، عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي، عن أبي العشاس أو العشاس شراهيل بن آدة ثقة تابعي ثقة، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته، من أصاب منكم حدا فعجلت له عقوبته. من أصاب حدا فأجلت له عقوبته فهو كفارة، وإلا فأمره إلى الله، وإلا فأمره إلى الله. الحديث واضح جدا في معناه، أنه إذا كان إنسان أصاب ذنبا، حد بمعنى تلك حدود الله، بمعنى أنه أصاب ذنبا أقيم عليه العقوبة أو أقيمت عليه العقوبة وأقيم عليه الحد. حد هنا المقصود منه الذنب، تلك حدود الله فلا تقربوها بهذا المعنى. فعجلت له عقوبته على هذا الذنب، فهو أي إقامة أو تعجيل عقوبة عليه كفارة له. وإلا أصاب حدا لم تعجل له، وإن لم تعجل له عقوبته، يعني إن لم قام عليه الحد الشرعي، فأمره إلى الله، أمره إلى الله. وهذا في جانب رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء رحمته، هو أنه لا يأتي أحد فيقول من أصاب حدا، ويكون إلا إذا كان حد إلا ذنب الارتداد وغيره، فيكون ذنوب الكبيرة مهما كانت الكبيرة فهو في داخل حدود الإسلام ولا يجوز أن يكفر، وليس من بعيد من الله تبارك وتعالى. إذا رأى من العبد إخلاصا في عمله فيعفو الله عنه، إذا رأى إخلاصا إن شاء الله في عمله فأمره إلى الله، أي إن شاء غفر وإن شاء أذب. إن شاء غفر فهو أهل للمغفرة وأهل للتقوى، وإن شاء عذب فهو يعذب بحق، لأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ويأخذ أجره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى يأخذ عليه عقابه إن أراد الله تعالى. فلا يخالف الله، فلا يخالف الحكم فيما إذا كان عمل خيرا، لكنه إذا عمل شرا فالله عز وجل أحق أن يغفر، فإن غفر وإلا إذا إذا كان عذبه فهو بحق وليس بظلام للعبيد. هذا الحديث أخرجه البخاري في مواضع عدة. ثم قال: حدثنا عبد الله هارون بن عبد الله الحمال وهو ثقة، قال حدثنا الحجاج بن محمد وهو المصيصي اختلط اختلاطا شديدا، قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بن أبي جحيفة أبو إسحاق السبيعي عن جحيفة أبي جحيفة وهب بن عبد الله السواي من أصحاب علي رضي الله عنه، والشيعة يذكرونه من شيعة علي رضي الله عنه، ونقول كلنا من محبي الشيعة من محبي علي رضي الله عنه، ونرفض عقيدة الشيعة والروافض في علي رضي الله عنه وفي أهل البيت، ثم نرفض ونلعنهم إذا كانوا يلعنون أصحاب رسول الله أو يتهمون أمنا عائشة رضي الله عنها قاتلهم الله وأبادهم عن بكرة أبيهم، ولكن الله تعالى أبقاهم، وقد يكون بحبل من الناس يعيشون مثل المنافقين الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكيدون للإسلام والمسلمين، وفيه امتحان واختبار للمسلمين ورفع درجات لهم بأذام. قال صلى الله عليه وسلم: أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصاب في الدنيا ذنبا فأوقب به، هذا هو من أصاب منكم حدا، ومعناه من أصاب في الدنيا ذنبا فعوقب به أي بهذا الذنب، فالله أعدل من أن يثني، من أن يثني أي يعيد عليه العقوبة مرة ثانية، أما من أن يثني عقوبته على عبده، ومن أجرم ذنبا في الدنيا فستره الله عليه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه. هذا الحديث لأجل حجاج ابن محمد المصيصي وكونه مداره عليه وهو ضعيف، أو نعم فيما ضعفوه لأجل هذا، إلا أن المعنى الذي فيه بغير هذا اللفظ بغير هذا السياق وهو كفارة له، وإلا فأمره إلى الله تبارك وتعالى، فيكون معناه صحيحا والله أعلم، معناه يكون صحيحا، أو لو قلنا إن له طريقا يكون معناه شاهدا له فيكون حسنا لغيره إن شاء الله، حسنا لغيره. من أصاب في الدنيا ذنبا فوقف به فالله أعدل من أن يثني عقوبته على عبده، وهذا إن شاء الله فهو كفارة له بهذا المعنى. ومن أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه، فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا عنه، هذا الجزء يكون ضعيفا. أنتم لعلكم تنظرون ما أو تسمعون ما أقول، إذا كان رأيتم خلافا فنبهوني عليه. فالجزء الثاني: فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفا الله عنه، هذا لا يشهد له الحديث السابق. فالجزء الذي أن الله تعالى عادل بن يثني عقوبته على عبده قد مضى فعجز العقوبة فهو كفارة له، إخبار من الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. أما فستره الله فالله أكرم من أن يعود في شيء فدفع عنه، هذا الجزء ضعيف، وحق أن يكون ضعيفا فيما يظهر لي، لأن هذا الجزء يشجع هؤلاء الذين يفعلون ويفعلون ثم يسترهم الله تبارك وتعالى في دنياهم. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث نعم حسن غريب، وهذا قول أهل العلم نعم، لكنه أخرجه من طريق حجاج نفسه، حجاج نفسه لا يقول لا نعلم أحدا، هنا نبه على شيء آخر معناه جيد، بمعنى قال لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا والسرقة وشرب الخمر، فيكون فالله أعلم يثني عقوبته عليه على عبده، كأنه استدل به وبجملته المعنى الذي مضى بنا فهو كفارة له، فهذا رد على أولئك الذين الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر، يكفرون الناس بالكبائر، والمعتزلة الذين يقولون ليس مؤمن ولا الكافر بل في منزلة بين منزلتين. فهذه المقولات كانت قد انتشرت في أيام أئمتنا رحمة الله عليهم أئمة الحديث والفقه، فلذلك رد الأئمة على مثل هذه إشارة واستدلالا بهذا الحديث. نعم. ثم بعد ذلك قال الإمام رحمه الله: باب الرجل، باب الرجل يجد مع امرأته رجلا ماذا يفعل وما حكمه. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا، رجلا نكرة، الظاهر المقصود منه رجلا أجنبيا عنه، لكن إذا كان رجلا أخوه وأمه من المحارم، رجلا نكرة معناه أنه يكون أجنبيا منكرا وجوده مع امرأته. قال منكر، قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي ثقة، ومحمد بن عبيد، محمد بن عبيد بن ميمون المديني، نعم أبو عبيد القرشي، صدوق يخطي لكنه جاء مقرونا بالثقة أحمد بن عبده، وما جاء فيه إذا لم يكن هناك علة أخرى فلا تعلل الحديث، ويكون لم يخطي محمد بن عبيد، إن كان يخطي لم يخطئ في هذا الحديث. قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي صدوق، عن سهيل بن أبي صالح، عن أبي أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن سعد بن عبادة الأنصاري رضي الله عنه، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، سعد بن عبادة السعداني من الأنصار رئيس الأوس والخزرج، سعد بن عبادة رئيس ماذا؟ خزرج أو أوس؟ نعم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ نعم عندكم علم لا تبخلوا لنا. سعد بن عبادة، الصوت واصل؟ واصل واصل واصل. أبو إبراهيم يقول ارفع يده. نعم جزاه الله خير. نعم، أن سعد بن عبادة هو رئيس الخزرج، رئيس الأوس، رئيس الأوس شيخنا سعد بن معاذ، سعد بن معاذ رئيس الأوس، وسعد بن عبادة رئيس الخزرج. نعم، رئيس الخزرج. قال يا رسول الله، الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى والذي أكرمك بالحق. بلى يعني كأنه ليس بلى كأنه ليس إنكارا منه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفة لأمره، إلا معناه الإخبار عن الحالة، كيف لا يقتل الإنسان وكيف غيرته. بلى يا رسول الله، كأنه يقول نعم يا رسول الله لابد أن يقتل، يعني يقتله، والذي أكرمك بالحق، وهذا من أدبه، أيضا أدبه العالي. نعم، فمن هذا المعنى إذا قلت ذكرت شيئا قبيحا بارك الله فيك، نحن نستدل، وربما يكون هذا يخالف فيه أو تخالف فيه إذا استدللت بهذا، أنه إذا ذكر في الحمام الله يكرمك، هذا أصله بارك الله فيك، لأن القتل هذا شيء مقبوح مقبوح، فلذلك قال بلى والذي أكرمك بالحق، يعني يقتل. لماذا لا يقتل؟ الغير ما تقبل ألا يقتل. أكرمك الله، بلى والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا ما يقول سيدكم. ليس يعني النبي صلى الله عليه وسلم إنما يثير الناس على سيدهم، إنما هو كأنه يثني على غيرته، يثني على غيرته، لكنه ما حق ولا استقام لسعد أن يتقدم بين يدي الله ورسوله. فهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم أيضا، قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا عبد العزيز إلى آخره، قال وباب الصراح قالوا أنه ليس ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا مخالفة منه لأمره صلى الله عليه وسلم، إنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه في هذه الحالة حتى حينئذ يعاجله ويقتله ربما بالسيف. نعم، فليس إنكارا لكنه إخبارا عن فطرة الإنسان. قال كيف يصبر الإنسان على هذا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي جاء فيه، يعني انظروا إلى غيرتي في من قال النبي صلى الله عليه وسلم، في من قال سعد انظروا إلى غيرتي سعد. والله تعجبون من غيرة سعد، وأنا تعجبون أغير من من غيرة سعد والله أغير منا. فهذا كأنه فيه مدح من النبي صلى الله عليه وسلم لغيرته، لكنه مع هذا كله لا يمكن أن يتقدم بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، ولعل النبي صلى الله عليه وسلم يرخص له في قتله، لكن إذا قتل يأتي الكلام ربما ننظر فيه. قال حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد أنه قال حدثنا وكيع عن الفضل بن دلهم هكذا، الذي ما أدري أنا أخذت سماعا من شيوخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، دائما كان يقول دلهم، فهنا دلهم. ومن أين أو كيف نصحح هذه الكلمة نطقها؟ مراجعة إلى كتاب ابن معقولة الإكمال أو تبصير المنتبه لتحرير المشتبه لابن حجر. المشتبه للذهبي أيضا فيه، لكنه كما قال ابن حجر أنه الذهبي رحمه الله كان قد شكل بالشكل بالفتحة وكسرة، فهذا معرض للتصحيف. ولذلك ابن حجر كتابه ربما يكون فيما يظهر لي هو مجموع فيه جميع خصائص الكتب السابقة في ضبط الكلمات، تفسير المنتبه بتحرير المشتبه، لأنه استفاد ممن سبقه وأفاد مما فتح الله عليه. هذا الكتاب تفسير المنتبه إذا أمكنكم أن تطالعوا فيه إن شاء الله. فضل ابن الدلهم أو دلهم عن الحسن والبصري عن قبيصة ابن حريث، قبيصة ابن حريث وهو الأبناوي صدوق أو نعم، عن سلمة بن المحبق قيل لثابت لأبي ثابت سعد بن عبادة، عن سلمة بن المحبق قيل لأبي ثابت سعد بن عبادة حين نزلت آية الحدود وكان رجلا غيورا، أرأيت لو أنك وجدت مع امرأتك رجلا أي شيء كنت تصنع؟ قال كنت ضاربها بالسيف، أضاربهما بالسيف، انتظروا حتى أجيء بأربعة، أي أربعة شهداء كما جاء، فإن لم يأتوا بأربعة شهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، انتظروا حتى أجيء بأربعة أربعة إلى ما ذاك، إلى ما ذاك يعني إلى الوقت الذي يصل إليه ويذهب ويأتي بأربعة قد قضى حاجته وذهب، أو أقول رأيت كذا وكذا، أروح أقول للناس رأيت كذا وكذا، فتضربون الحد ولا تقبلوا لي شهادة أبدا، أكون أنا من الذين يقذفون. قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كفى بالسيف شاهدا، كفى بالسيف شاهدا. ثم قال، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قتل فيكون، هذا معنى الحديث، إذا قتل فالسيف يكون شاهدا له وينظر إليه بالفعل أنه كان يفعل هذه الفعلة وهو مقتول وهي مقتولة وكلاهما في حال واحدة في خلوة، كفى بالسيف شاهدا. ثم قال لا إني أخاف أن يتتابع الناس، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا، يعني لا يقتل، إني أخاف أن يتتايع الناس يتتابع عندكم فيما يظهر، مو كذا؟ وانا اين رايت، نعم، في ابو داود جاء ان يتتابع الناس، عندكم في الكتاب يتتابع الناس، فيتتايع هو المناسب للحال، لأن التتابع يكون في الخير وفي الشر، أما التتايع بالياء يكون لاتباع الخير والتقليد أو المشي وراء الإنسان بالشر. فيقول إذن يخاف أن يتتايع في ذلك السكران والغيران، فيأتي ويقتل أي واحد من الناس، فيقول أنا رأيته مع امرأتي أو بهذا المعنى. قال أبو الدلاء، يقول هنا أيضا صاحب العون يقول بالياء التحتانية، قال في عين قول المعبود يتتايع الناس، فأصححه فيما يظهر لي لأنه قد صحح على نسخ رحمه الله، بالياء التحتانية مثل أي نعم، أو بالياء التحتانية قبل العين، أي يتتابع الناس في وزنا ومعنا، والصواب التتايع في الجهر في الخير والشر، التتابع في الخير والشر والتتايع في الشر، يعني أن السكران والغضبان وصاحب الغيرة يقتل الرجل الذي وجده دخل بيته بمجرد الظن من غير تحقق الزنا منهما. الآن المسألة، إذا وجد إنسان، ولعلي ذكرت لكم وأنا ما وجدت هذا بإسناد صحيح، أن عمر رضي الله عنه دخل عليه رجل فجيء برجل قد قتل رجلا، فقال له قتلت هذا؟ قال نعم، وضربت السيف بين فخذي امرأتي، فإن كان هناك رجل فقد قتلته، بين فخذي امرأتي فإن كان هناك رجل فقد قتلته، فعفى عنه عمر رضي الله عنه فيما يذكر به الأثر. لكنه والله أعلم، المسألة فيما يقرر العلماء رحمة الله عليهم أنه حتى لو وجد على بطن امرأته أحدا لا يجوز له أن يقول إنه زنى، إلا أن يرى المرود في المكحلة كما قالوا، أو كالمرود في المكحلة، ولكن يحكي ويبين أني رأيته على بطن امرأتي، ربما لا يستحق، أو ربما لا يكون قادرا على الجماع، ولكنه قد جاءه شيطانه ففعل مثل هذا، فيكون في الحقيقة اتهام الزنا بمجرد يكون جالسا معه، أو يكون خاليا معها وجالسا معها، فلا يصح شرعا. هذا هو الذي يقرر في بالروايات أو بالنصوص الصحيحة. فإذا لا يجوز قتل الإنسان، لكنه إذا قتل، فرضنا أنه قتل، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل، إني أخاف، إذا كان صح الحديث، لكنه ضعفوه لأجل هذا فضل بن الدلهم، لأنه كان ضعيفا، أو كذلك فيه تدليس الحسن البصري، وأخرجه أبو داود أيضا من طريق الفضل، ولذلك ذكرت لكم في شرحه ترى أبي داود قال هذا كله. فيكون على كل حال الحكم المسألة، إذا قتل والله أعلم، إذا لم يقم عليه بالشهادة على أنه زنى وهو محصن أو كذا، لم يكن يستحقه، فالمسألة قتل الإنسان لا يحق لأحد من أفراد الأمة، غضبا إذا قتل أو رأى شيئا وظن وحسر له يقين أيضا، فكان عليه أن يمسك نفسه. فإذا قتل، فالذي يظهر أنه إذا اعترف وشهد علينا قتل أخاهم بأي طريق، فالقصاص يثبت عليه، إلا إذا جاء واعترف أو يعني شهد عليه ناس أيضا أنهم رأوه أنه يزني ويفعل وكذا، ففي هذه الحالة قد يكون يعني أيا كان على كل حال، فقد يكون يعفى عنه أو يرى ولي أمر المسلمين، لكن ما أظن أنه يسمع يؤذن له بأن يعفو عن القصاص، يعفو عن القصاص، لأنه ليس من حقه إلا أن يرفع الأمر إلى القاضي، القاضي يرى، وقد حصل في الوقائع اللي ذكروا في قضايا الشريح أنه كان رجل يختلي بالمرأة، فكان عرف فيما بعد أنه لا تقوم له قائمة، لا يقدر الجماع، فقد يكون من هذا النوع، الله المستعان. فهذا الحديث ضعيف وفيه تدليس الحسن وضعف الفضل ابن دلهم، ويكون المعنى بمعنى أنه لا ينبغي أن يقتل، الذي يظهر أنه معناه صحيح بجملة النصوص، لأنه لا حق له أن يقتل، وإلا يتطايع الناس في ذلك، وقد يقتلون ويحتلون بأنه رأى أنه يزني أو بهذا الفعل. نعم. ثم قال: باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. نعم شيخنا، أحسن الله إليك. الحديث الذي قبل هذا حديث الحجاج ابن الأعور، إيه فيه قالوا إنه ابنه منعه من الاختلاط، بعد حجبه ابنه بعد الاختلاط، بعد يعني بعد اختلاطه. لكنهم الآن إذا رأينا في كتب الجرح في كتب الجرح والتعديل أنهم يعللون أو يضعفون الحديث. ثانيا، حجبه متى؟ ربما يكون قد سمعه بعضهم ثم حجبه، ولأن الاختلاط ما يظهر فجأة هكذا، فلذلك يبقى إمكان أن يكون هناك ناس سمعوه قبل الاختلاط، ليس هو في حينه حجبه. والذي استدلوا به سمعنا في رواية الخطيب البغدادي الذي يذكره وينكر هذا الشيخ زايد الكوثري فيما يظهر، أن حنق على الشيخ الخطيب البغدادي، وأنه في مسألة الحجاج أنه كان اشترى أو غندر، هذا قصة غندر ليس حجاج. فالحاصل على كل حال، الاختلاط لا يظهر فجأة ويمنعونه، لابد أن يكون هناك له مقدمات، ولكنهم يكونوا منعوه لما انتشر عند الأئمة الذين كانوا يختبرون، وكانوا يقولون لا تنزلوا علي أحد. قد يكون هذه المراحل قد مرت ومحجبوه، لكنه يعللون، الأئمة يعللون بضعفه. نعم. وراجعوا كتاب الكيال، ابن الكيال، الكواكب والنيرات وغيرها، وخاصة تحقيق الأخ رحمة الله عليه عبد القيوم، وقد ذكر أقوال الأئمة رحمة الله عليه فيه. باب الرجل يذهب. نقول فستر، ليس قلنا أن الحديث الجزء الأول صحيح لغيره، لكن الجزء الثاني فالله أكرم من أن يعود في شيء قد عفى عنه. إذا كان ستره الله فمعناه عفى عنه، لا يظهر هذا، كأنه لزوم في هذه الحديث، لزوم بأنه إذا ستر الله فقد أكرمه وعفى عنه. لا، قد يكون كم من الناس قد يعيش طول حياته حتى غرغرة الموت في الذنوب، ثم يؤاخذ يوم القيامة. نعم، ولا يكون يهتك ستره في الدنيا، ويكون هذا المعنى ليس يكون صحيحا، والله أعلم. نعم. وهنا أنا ذكرت لكم أن الترمذي رحمه الله قال، وهو قول أهل العلم، قول أهل العلم، لكنه قول أهل العلم ليس منصبا عليه، إنما قال هذا قول أهل العلم: لا نعلم أحدا كفر أحدا بالزنا والسارق وشرب الخمر، إلا أنه قال حسن غريب. الغريب في الحقيقة ليس له إلا طريق واحد لا يقويه، إنما كان هناك الجزء الذي قد وافقه حديث صحيح آخر، هو الذي يحسن لغيره، ثم الباقي يبقى ضعيفا. وقد نعرف أن الأئمة رحمة الله عليهم قد يصححون أو يضعفون الجزء الذي لم يتابع فيه الراوي، زيادات الثقة وعدم زيادات الثقة إلى آخره، نعم، يدخل في هذا الباب. فإذا على كل حال تنظروا إن شاء الله وتأتون بالخبر، لكن الذي أعرفه أنه يذكر الأئمة رحمة الله عليهم أنهم رحمة الله عليهم أنهم يعللون الحديث إذا كان الإنسان قد أصيب ببعض الاختلاط، ولذلك نقول قد لا يظهر، قد لا يظهر الاختلاط في أول الأمر. ثم يأتي بعض الأئمة كما اختبر ابن معين وغيرهم يدخلون على الراوي، على الشيخ الكبير، فيقول لا تدخلوا أحدا، احجبوه وكذا. وهذا أمر معروف ومن أكبر مزايا أهل الحديث رحمة الله عليهم، الذين وفقوا لتحقيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدق الطرق. نعم. باب الرجل يجد مع امرأته رجلا. الرجل يجد مع امرأته رجلا، هذا قلنا أنه ما حكم المسألة في مثل هذا؟ لا حق له ولا استقام أن يقتله، وإلا كما جاء في آخر الحديث وإن كان ضعيفا لكنه المعنى واضح، بأنه قد يكون يتعلل الناس أو يكون بينه وبين صاحبه قد يكون عداوة، فيقتله ويقول رأيته كذا وكذا، فإذا رأيته مع امرأتي يزني وكذا. لكن قلنا حتى إذا رأى على بطن المرأة أحدا فلا يشهد إلا بما رأى، إلا إذا كان رأى شيئا واضحا جدا مثل الشمس على مصره فشهد. ثم باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. قال حدثنا إسماعيل ابن من بعده، تزوج امرأة أبيه من بعده، وإذا ولغ في عرضها في حياة أبيه، ما حكمه؟ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده. وقال الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهات نسائكم، فالأمهات تدخل فيها هذه الآية الكريمة فيها. اقرأ لنا شيخ. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من ولا النساء. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نعم، الله يبارك فيك. نعم، فيكون لا شك لا يجوز له أن ينكح زنا أو يتزوج في حال من الأحوال. نعم. قال حدثنا إسماعيل بن موسى وهو الفزاري، وهو ابن بنت السدي، وصف بأنه صدوق يخطي. قال حدثنا حسين وهو ابن بشير في بعض التدليس. قال وحدثنا سهل بن أبي سهل، قرأنا إسماعيل ابن موسى الصدوق الذي يخطي بسهل بن أبي سهل، وهو سهل بن زنجلة البغدادي ثقة، أنه قال حدثنا حفص بن غياث. حدثنا حفص بن غياث قال جميعا. جميعا من هم جميعا؟ هشيم وحفص بن غياث. فإذا حفص بن غياث تابع هشيما، وهنا حفص بن غياث أنعش عس، وليس في تصريح السماء، لكنه حفص بن غياث ما دام قد تابعه وقد قواه. أنا عشاس بن سوار الكندي وهو ضعيف معروف. أنا عدي بن ثابت ثقة إلا أنه كان يتشيع. عن البراء بن عازب رضي الله عنه، عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مر بي خالي سماه هشيم في حديثه الحارث بن عمرو، مر خالي الحارث بن عمرو، وقد أقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فقلت له أين تريد لواء؟ أقد النبي صلى الله عليه وسلم لواء. وهذا من تراتيب الحكومة النبوية الإدارية، أن من كان يعقد له لواء النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون هناك الراية واللواء، يكون الفرق الظاهر. قالوا الراية يكون في الغزوة وفي المغازي، أما اللواء لمهمة من المهام، فقد يعطى له، فيرى الإنسان أن هذا مرسل من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء، فقلت له من الذي يقول؟ مر بي خالي، وهو براء بن عازب يقول مر بي خالي، فقلت له أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده، فأمرني أن أضرب عنقه، أن أضرب عنقه. تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه. فلا بد أن يكون علم حكم الإسلام، وإذا لم يكن يعلم وكان حديث الأهد بالجهل إلى آخر هذه المسائل التي هي بالفعل واضحة جدا، يجب على الإنسان أن يتحرى ويتحقق، والقضاة لهم يحتاج لهم قلوب يقظة، لكنها لابد أن تكون قلوب صابرة فيحققوا ويتحققوا. فإذا ربما يكون حديث أهد بالكفر ولم يعلم الحكم، وكل هذه المسائل في الحقيقة لابد أن نفهم وراءها. فإذا رجل تزوج والنبي صلى الله عليه وسلم قد تحقق أنه وأرسله ليس بدون التحقق، إذا رجل تزوج امرأة أبيه من بعده بعدما يكون قد تربى في حق الإسلام أو يكون قد علم الحكم، فأمرني أن أضرب عنقه، أن أضرب عنقه، لا يحتاج أن يستهزار ولا يحتاج أن يكون يأتي بناس أمام الناس غير هؤلاء الذين معه، فأضرب عنقه. ولا بد أن يكون الذي يأخذ اللواء يكون معه أحد كما ذكر. وأنا أريد أن نقرأ في هذا الباب التراتيب الإدارية في الحكومة النبوية للكتاني، كذلك كتاب آخر عندي الحقيقة حديث، وهو ليس حديث، الاحتساب وما كذا، ورماه كتاب من هذا المعنى، مفيد جدا في ذكر من الذي كان يكتب، وكان ينسخ نسخ أيضا مثل ما يقولون نسخة للأرشيف أو نسخة للحفظ وكذا. جاءت روايات في هذا، والشيخ مصطفى العظمي رحمه الله له كتاب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أظن فيه بعض النصوص، قد حقق هذا الكتاب، وأذكر أنه ذكر لنا أيضا هذا الشيء. فأمرني أضرب عنقه، هذا حديث أخرجه أبو داود والترمذي من طريق أبي سعيد الأشج، إيه نعم، عن سعيد بن الأشج عن حفص عن أشعث، فيكون مداره على أشعث، مداره على أساس. وفيه عند أبي داود الترمذي قال أمرني أن آتي برأسه، أن آتي برأسه. فهذا الحديث إسناده فيه ضعف، إلا أنه جاء من طريق آخر صحيح عن البراء بن أبي عازب، عن أبي الجهم عن البراء بن عازب، وعند النسائي عن الصدي عن عدي بن نعم عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب، وعن زيد بن أنيسة عن عدي بن ثابت. وفيه زيادة، زيادة الثقة إن شاء الله، وفيه أن أضرب عنقه وأخذ ماله، وأخذ ماله غنيمة للمسلمين. نعم، فالحديث صحيح على كل حال، وإن كان من طريق أشعث فقد جاء من طريق آخر متابعا له في عدة طرق أو في ثلاث طرق. ثم قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن ابن أخي الحسين الجعفي، هو محمد بن عبد الرحمن بن الحسن بن علي بن الوليد الجعفي، صدوق له غرائب، هو ابن أخي حسين الجعفي، الحسين الجعفي هو من الثقات المعروفين. قال حدثنا يوسف ابن منازل التيمي، منازل أو منازل ما قدرت أن أحقق لنا، أنا أشك أن تذكري أنه منازل، نازل ينازل منازلة، أما منازل فعلى جمع منزل، قد يكون والله أعلم، الأسامي لا تعلل وتحقق إن شاء الله. يوسف بن منازل التيمي ثقة أو منازل، قال حدثنا عبد الله بن إدريس، عبد الله بن إدريس الأودي معروف ثقة، عن خالد بن أبي كريمة، خالد بن أبي كريم أبو كريم اسمه ميسرة الجعفي، أو ثقة صدوق يخطي، عن معاوية بن قرة ابن معاوية بن حيدة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، معاوية بن قرة، قرة ابن حيدة أظنهم، قرة ابن إياس، معاوية بن قرة ابن إياس عن أبيه قرة ابن إياس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه، إلى رجل تزوج امرأة أبيه أنا أضرب عنقه وأصفي ماله، أصفي ماله، ما معنى أصفي ماله؟ وهو تفسيره كما جاء في الطريق الآخر السابق ذكرنا لكم، أنه عند النساء وغيره أنه أخذ ماله، ومعلوم أن أخذ هذا المال لا يكون لذاته هو، ولا يجوز له أن يغل فيه أيضا ويأتي به إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم فيجعله ويتصرف فيه من بيت مال المسلمين ما أراد الله تبارك وتعالى به. فإذا الحديثان يدلان على قتل الشخص الذي يكون تزوج امرأة أبيه. الآن تأتي مسألة، ما لا يوجد صوت يا أخي، يقول أحد الأخوان لا يوجد صوت عندي، ما أدري كيف، لعله عندك الصوت واضح، هو يضغط على الميكروفون على السماعة من عنده. أي نعم نعم، الصوت واضح محمد زكريا. نعم، على كل حال الآن هنا مسألة، بارك الله فيكم، فرضنا أن شخصا وقع على امرأة أبيه في حياته وحياته والده، ما حكمه؟ لا يقال إنه زنى فقط، نعم، ويكون محصن أو غير محصن، إنما حقه القتل كما جاء في هذا، سواء كان بعد أبيه أو في حياة أبيه، إذا وقعت الواقعة مثل هذه فيجب أن يقتل، نعم يقتل كما قتل النبي صلى الله عليه وسلم. الظاهر الرجم إذا كان محصن وزنى بغير المحارم هؤلاء، كذلك العلماء غير واحد النص، ولا أنه إذا زنى بالمحارم فيكون حكمه القتل. نعم، ثم بعد ذلك قال: باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. أو تولى غير مواليه، يعني من ادعى إلى غير أبيه كيف يدعي؟ نعم، إذا كان أبوه معروف ثم ليرفع بنفسه خسيسة ويكون يدعي أني ابن فلان مثلا، نعم، فهذا ما حكمه؟ كذلك تولى غير مواليه، يكون الإنسان إذا كان ولا في الشرع الإسلامي جاء من طريق، نعم جاء من طريق، يقول الأخ المنازل بفتح الميم، أين تحققت يا أخي؟ أنا عارف أنه بفتح الميم جمع المنزل، لكن هل اسمه المنازل؟ هذا يحتاج إلى التحقق من كتب الضبط ابن ماكولة أو تفسير المنتبه، إن شاء الله أقرب شيء أجمع شيء. نعم، وتروح الحديث شرح الحديث قد يكون ذكر فيه لماذا جمع المنزل، أين ذكر هذا؟ الحجر قال جمع المنزل جمع منزل، أنا ما مررت عليه. نعم، وهكذا قال جمع منزل أو منازل، بين قال يوسف منازل بلفظ جمع المنزل هكذا. جميل، جزاكم الله خيرا. نعم، فهذا الذي كنت في شك منه المريب، لأن الاسم في الغالب يكون مناسل أو كذا، مفاعل على مثل مقاتل أو كذا، فجزاك الله خير. هذا الذي نريده منكم، بارك الله فيكم، أن قوموا العوج وصححوا الخطأ وصفي ما بام من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه. الولاء ما يكون ولاء الإسلام، فمن أسلم على يديه أو أبوه أو آباؤه أسلموا على يدي أحد فجاز له أن ينسب إلى قبيلته، ولا بد أن يعرف، ولذلك الأئمة يعتنون أنه فلان القرشي ولا أن الأنصاري ولا أن، وهكذا، أو يكون من حيث العتق والرق كان رقيقا فآتقه قرشي فهو قرشي ولا أن، كذلك أنصاري، كذلك إذا كان أي قبيلة من القبائل فيجوز له أن ينتسب، ولا يجوز له أن ينتسب إلى غير مواليه. قال حدثنا أبو بشر بكر بن خلف ثقة أنه قال حدثنا ابن أبي الضيف، ابن أبي الضيف وهو محمد بن زيد المخزومي المكي، مستور معناه لم يوثق من معتبر، هكذا وصفه ابن حجر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، وليس خيثم، في بعض الأحيان يكتب خيثم ويتصاحب على خيثم، وبضم الخاء بعده ثاء المثلثة أخو التاء، عبد الله بن عثمان بن خيثم أو خثيم القاري المكي صدوق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من انتسب إلى غير أبيه من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين عليه نعم لا وفي مثل هذا قد يأتي لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا نعم يأتي هذا الحديث أخرجه نعم الإمام مسلم رحمه الله نعم أنا أخرجه عن طريق حسين أن قال أخبرنا خالد الحداء أنا أبي عثمان النهدي إلى آخره والحديث ورا كلها جاء في صحيح مسلم أيضا وجاء في طريق في عند الدارمي هذا الحديث من طريق شهر بن حوشب هنا سعيد بن جبير وأنا عن طريق شهر بن حوشب عن ابن عباس من غير طريق ابن أبي الضيف ليس فيه إلا ابن أبي حوشب هو الذي شهر نزكوه لكنه حديثه إن شاء الله حسن بزيادة لا يقبل الله ولا يقبل منه صرف ولا عدل كذلك الإمام أحمد ذكر هذه الرواية من طريق الشهر بهذه الزيادة أيضا فيكون الحديث على كل حال صحيح وهذه اللعنة واقعة على من فعل هذا الفعل ونعوذ بالله نعم أن ينتسب أحد إلى غير أبيه نعم ثم بعد ذلك قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير أنا عاصم الأحول الضرير يروي عن الأحول وأبو معاوية يروي عن العامش أيضا كثير نعم فأصحاب الآحاد رحمة الله عليهم نعم حفظوا لنا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أبو معاوية الضرير أنا عاصم الأحول رأيت كلام لبعض الإخوة بالحقيقة وهذا كلام أريد تذكرته بس أنا أريد من ناحية الاستفادة إن كان غيره والإفادة قال من قدر الله أننا لم نجد أحد ابحث بارك الله فيكم لم نجد أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيب الطرش لم نجد أحدا أطرش أي أصم إنما كان فيهم عمي لا شك فيه والعمي في الحقيقة حيث إن سنة رسول الله يستحق وكتاب الله تعالى أن يحفظ حفظا وتعرفون أن العمي حفظهم يكون أقوى من قدر الله لأنهم لا ينصرف ذهنهم إلى أشياء كثيرة مثل ما ينصرف ذهنه البصير ولكن أيضا لم يوجد أحد أطرش فيكون النبي صلى الله عليه وسلم قال شيئا فيكون قد شبهة سمع شيئا انظروا هذه الفائدة بارك الله فيكم فقرأت أين قرأت هذا قرأت في بعض الكتب فيحتاج أن تنظروا فيه بارك الله فيكم وتستوعبوا أو تستقرئوا المسألة وهو صحيح فيما يظهر ما مر بنا أحد من الصحابة فيما نذكر على كل حال على قلة مراجعتنا وقلة مرورنا بهذه الأشياء ما مررنا على صحابي إلا قد عمي في آخر عمره أو يكون أعمى أن جاء أو الأعمى ولكن الصمم أو الطرش أو الطرش طرش لم يكن والله أعلم كان فيهم متصف به أحد نعم ثم بعد ذلك لا قلنا أنه شهر بن حوشب نعم بزيادة لا يقبل الله صرفا ولا عدلا قال أبو معاوية حدثنا أبو معاوية أنا عاصم الأحول عاصم بن سليمان ثقة عن أبي عثمان النهدي اسمه عبد الرحمن بن مل مثلث هكذا قالوا قال سمعت سعدا وأبا بكرة سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة إذا أطلق السعد والله أعلم فهو سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة الصحابيان وكل واحد منهما يقول كأنه والله أعلم انظروا جمع روايتيهما في سياق الرواية أما التحمل كان حصل من كليهما منفصلا ولذلك قال كل واحد منهما يقول سمعت أذناي ووعى قلبي محمد صلى الله عليه وسلم سمعت ذنايا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ووعى قلبي من محمد صلى الله عليه وسلم يقول من ادعى الى غير ابيه وهو يعلم انه غير ابيه فالجنه عليه حرام فهذا اشد واشد الله المستعان. نعم. ثم قال حدثنا محمد بن الصباح وهو الجرجرائي انه قال انبانا سفيان وهذا يكون هنا ابن عيينة وليس الثورية عن عبد الكريم وليس ابن ابي المخارق انما هو عبد الكريم ابن مالك الجزري الثقة عن مجاهد تلميذ ابن عباس معروف مجاهد ابن جبر عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادعى الى غير ابيه لم يرح راح او لم يرح. جزا الله بعض الاخوان يعني انا الذي قررت وارسل لي الاخ باحمش جزاه الله خير تصديقا له مراح او مراح يعني الغنم اذا اريحت معناه فهي بمكانها التي تأوي إليها مراح ليس مراح. راح يروح هذا مادة أخرى أراح يريه أي يأخذه في مراحه أو مراحه. فالمراح هو ذكر لنا بعض الكتب أرسل لنا سورة منها. فهنا نقول الله يبارك فيكم أنه لم يرح رائحة الجنة أي لا يجد رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 500 عام. 500 عام وفي بعض الروايات جاءت من 300 عام أو 700 عام جاءت في أعمال مختلفة. فيكون الظاهر لا يعني في هذا الجزء خاصة يكون يدخل في إشكال مشكل الحديث ومختلف الحديث. لكن الأئمة قالوا كل واحد على قدر عمله قد يجد ريح الجنة من مسيرة 100 سنة أو أقل أو كذا، لكن الناس الآخرين قد يجدون بمسيرة 500 أو مسيرة كذا. نعم. فعلى كل حال يعني من ادعى إلى غير أبي هذا أيضا في هذا من الأحاديث الترهيب من انتساب أو ادعاء الرجل إلى غير أبيه أو ادعاء الموالاة إلى غير مواليه. ثم بعد ذلك قال باب من نفى رجلا من قبيلته. باب من نفى رجلا من قبيلته هل يحق لأحد أن ينفي أحدا من قبيلته؟ قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. هذا الحديث الحقيقة أنه قال ما أدري الشيخ قال ضعيف هذا الحديث وأنا يعني لما رأيت انظروا ماذا قال في الحديث الماضي كنت أردت أن أقول لكنه قال الإمام أحمد روى هذا الحديث قال حدثنا وهب بن جرير أنه قال حدثنا شعبة عن الحكم المجاهد وفيه مسيرة 70 عام. محمد بن جعفر نعم مثله عن عبد الكريم والمجاهد مثله مسيرة 700 عام وله شواهد كثيرة ليس فيه ذكر رائحة الجنة مطلقا. من ادعى إلى غير أبيه فعليه لعنة الله وغيره. لا فأريد أن أقول أن الحاشية قال ضعيف التعليق الرغيب الروض النظير الصحيحة والمحفوظ في هذا الحديث 70 عام. أنا أردت أن أذكر أن هذا أيضا صحيح والرواية أيضا من ادعى إلى خاصة هذه الرواية جاءت مسيرة 70 عاما لكنه جاءت روايات صحيحة أخرى في هذه الرواية إذا كان فالمحفوظ في هذا الحديث 70 عاما فيقال إنه أخطأ فيه. من الذي يكون أخطأ هكذا والله أعلم يعني قد يكون الشذوذ فنصف أنه شاذ والله أعلم وليس ضعيفا والحديث يكون من طرق صحيحة وإذا كان خالف من ما هو أوثق منه فيكون شاذا والله أعلم. فالعلة جاءت هنا لا شك فيه لأنه جاءت في روايات كثيرة ليس فيها ذكر رائحة الجنة مطلقا والتي جاءت فيها فيها مسيرة 70 عاما 70 عاما هكذا ليس 500 عام، فيكون الخطأ من بعض الرواة فيقال إنه يكون شاذا. قال البوصيري هذا إسناد صحيح رجاله ثقات رواه الإمام محمد بن سند من حديث عبد الله بن عوائد ورواه أبو بكر بن من طريق الحكم عن مجاهد إلا أنه قال من ادعى إلى غير موالي وقال 70 عاما وفي آخره زيادة، وله شاهد في الصحيحين. نعم لا شاهد بمعنى إلى غير يعني لعنة الله أو جنة حرام عليه، أما بهذا السياق فيكون الصحيح أنه 70 عاما ويكون شاذا في ذكر مسيرة 500 عاما، انظروا فيه إن شاء الله. نعم. ثم بعد ذلك باب من نفى رجلا من قبيلته قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا يزيد بن هارون أنه قال حدثنا حماد بن سلمة تحويل إلى إسناد آخر حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي قال حدثنا سليمان بن حرب ثقة قال وحدثنا هارون بن حيان هارون بن حيان التميمي أيضا ثقة قال أنبانا عبد العزيز بن مغيرة عبد العزيز بن مغيرة ابن المغيرة ابن أمي هكذا جاء أو ابن أمية وهو المنقري صدوق قال حدثنا حماد بن سلمة قال يزيد بن هارون وعبد العزيز بن المغيرة قال حدثنا بل يقولوا قالوا والله سليمان بن حرب نعم حدثنا حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة السلمي عقيل بن طلحة السلمي البصري ثقة عن مسلم بن حيصم مسلم بن حيصم العبدي هذا مقبول انتوبع عن الأشعث بن قيس الصحابي رضي الله عنه ولا حق لأحد أن ينال منه وإن كان قد ذكر أنه كان من الذين إيش وصفه الخاص هذا يمثلون أشعث بن قيس في تعريف الحديث الصحيح أو نعم يعني الصحابي إذا ثبتت صحبته قال من ثبت ولو تخلت ترد قال في تعريف الصحابي ماذا قال ابن حجر وغيرهم ابن حجر قال من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على الصحيح أشعث بن قيس قد أصف بأنه كان قد حصل ما حصل والله المستعان ثم دخل في الإسلام وحسن إسلامه وقالوا إن أبا بكر رضي الله عنه قد زوجه أخته أخت أبي بكر قد تزوج أشعث بن قيس واستدلون أنه قد والأئمة رحمة الله ممتنعوا من إخراج حديثه في مسانيد الصحابة فمسند أشعث بن قيس هذا معروف في مسانيد المسانيد فدل على أنه ولو تخلد فردة على الأصح على الأصح هكذا والآخرون قالوا أنه لا ترجع إليه الصحبة لأنه إنهم ارتد الآية الكريمة فقد حبط عمله الآية الكريمة يا إبراهيم أبو إبراهيم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو من الآخرة فقد حبط عمله نعم فيكون يعني هذا قول لكن ابن حجر قال على الأصح وهو الذي يظهر فعلى كل حال الله المستعان الأشعث بن قيس رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت كندة ولا يرونني إلا أفضل يعني يرونني الناس لا يظن في لا يظن الناس في إلا أنا أفضلهم فقلت يا رسول الله ألستم منا ألستم منا من كندة فقال صلى الله عليه وسلم نحن بنو النضر ابن كنانة لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا الحديث هذا في الحقيقة فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته فهذا الحديث فيه على كل حال أنه لا حق لأحد أن ينفي أحدا من قبيلته والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نقف أمنا أي ما معنى لا نقذف أمنا؟ أي لا نتهمها ولا نقذفها. أمنا معروفة من نكاح لا من صفاء، ولا ننتفي من أبينا. فنحن بنو النضر بن كنانة، وكنانة هل هم من كندة من الكنانة؟ هذا الحديث أخرجه الطبراني في أخرجه الطبراني في الأوسط أيضا في نهم أنا أبيه من هو حدثنا إبراهيم بن نائلة الأصبهاني أنه قال حدثنا إسماعيل، هذا الطبراني في الصغير. نعم قال حدثنا إسماعيل بن أمر البجلي قال أنه قال حدثنا الحسن بن صالح بن حي أنا أبيه صالح بن حي أو حيان عن الحفشيش الكندي هكذا. وفيه لا ننبو أمنا، يعني لا أو لا ننكر أمنا. نعم وهو في الكبير لا نقف أمنا أيضا مثل ما جاء هنا. فكان الأشعث بن قيس يقول لا أوتى برجل نفى رجلا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته. وهو في الإصابة قال وروى الطبراني من طريق صالح بن حي عن الحفشيش الكندي قال جاء قوم من كندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت منا، ودعوه فقال لا تنتفوا منا ولا ننتفي منا، لا ننتفوا لا نقفوا أو لا نن لا نقف أمنا ولا ننتفي من أبينا. ورأيه طريق آخر عن صالح قال حدثنا الحفشيش وهو خطأ فإنه لم يدركه واصل على كل حال لم يدركه، ذكر أنه فيه بعض الضعف. الحاصل على كل حال هذا الحديث حسن كما قال الألباني وقال البوصيري وإسناده صحيح وهو حسن لغيره، قالوا أنه يكون ينزل على حسن لغيره، إلا أن مسلم بن حيثم هو مقبول فله طرق أخرى كما ذكر الشيخ الألباني في الإرواء. يعني الآن كأنه يقول إذا كان أحد يكون من بني النضر بن كنانة، فإذا كان أحد ينتفي من أن يكون من قريش فجلدته لأنه يتهم النبي صلى الله عليه وسلم ويتهم هذا الشخص. فلا يجوز لأحد أن ينفي رجلا من قبيلته، لا يجوز لأحد أن ينفي أحدا من قبيلته إذا كان منهم، مهما كان التبري وأشياء أخرى من أعماله شيء آخر، لكنه يقول ليس ابني وهذا لا يجوز، وليس أبي هذا لا يجوز بحال من الأحوال. فيكون إن كان يتهم أمه فلا بد أن يكون هناك لعان وغيره، إن لم يلعن حتى لو لعن كما هو معروف في المسائل اللعان، إذا لعن ولم ينتفي وهي حامل وهو قد اتهمها بالزنا ولعنها ولم ينتفي الولد فالولد ينتسب إليه، وهذا أمر معروف. فلذلك لا يحق لأحد أن ينكر نبيه. هذا الحديث أدخله الإمام أحمد بن حنبل أيضا قال حدثنا ابن المهدي أنه قال حدثنا حماد عن حماد بن سلمة نعم قال حدثنا بهز وعفان قال أيضا من طريقنا حدثنا بهز وعفان عن طريق حماد. فالحديث بهذا الإسناد عليه مدار على حماد، ثم جاء من طريقنا كما ذكر في الطبراني للصغير، وهذا ليس فيه إلا أنه بعض الضعفاء. وأصل الحديث في مسند أحمد من رواية سليم بن حريم عن الأشعث بن قيس أيضا من رواية سليم بن حريم، هكذا ذكر في الإمام ابن حجر رحمه الله، نقلته هذا من يعني ممن نقل الإصابة في بعض الكتب، ما راجعت الإصابة لكنه ذكر قطعاً. نعم فالحديث في أصل الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية سليم ابن حيصم، سليم ابن حيصم هذا هو هكذا ذكره، ليس لا أو مسلم ابن حيصم لا مسلم ابن حيصم نعم عن الأشعث ابن قيس. فالحديث لما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وهو حسن، لا يحق لأحد أن ينتسب إلى أحد غيره أو ينفي أحدا منه. وندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظنا ولا ينسينا ما نقرأ، والله المستعان، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله ومما نقرأ. ندعو الله تعالى أن يوفقنا لنحفظ ونستفيد ونفيد إن شاء الله من بعضنا من بعض، فإذا وجدتم شيئا نبهونا، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم وأدام توفيقكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا كان هناك درس إن شاء الله في يوم الثلاثاء، ما أدري كثير من الإخوان قد يكون مرتبط بدرس آخر عند أحد أو كذا يوم الثلاثاء، إلا إذا كان عندكم إجازة، ظاهرهم يأتوننا من الحرم قالوا، ويعطوننا رابط فترسل لكم إن شاء الله عند الأخ حميش وعند الأخ إن شاء الله حمدان ربما، وينشرون بينكم. وندعو الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.